الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: وعن هشام بن أبي رقية قال: سمعت مسلمة بن مخلدٍ وهو على المنبر يخطب الناس يقول: يا أيها الناس، أما لكم في العصب والكتان ما يغنيكم عن الحرير؟ وهذا رجل يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: قم يا عقبة. فقام عقبة بن عامر وأنا أسمع، فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وأشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من لبس الحرير في الدنيا حرمه أن يلبسه في الآخرة. رواه ابن حبان في صحيحه. يقول عن هشام بن أبي رقية رحمه الله قال: سمعت مسلمة بن مخلد الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه وهو على المنبر يخطب الناس يقول: يا أيها الناس، أما لكم في العصب والكتان ما يغنيكم عن الحرير. العصب هي عبارة عن برود يمنية منسوجة، وقيل هي برود مخططة، والكتان هو الثياب المصنوعة من الكتان. الكتان نبات، هذا الكتان نبات يصنع منه القماش وهو ناعم. فقال لهم رضي الله تعالى عنه: أما لكم في العصب والكتان ما يغنيكم عن الحرير، يعني بدلا تلبسوا الحرير الذي هو محرم والذي حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله جل وعلا قد أنعم عليكم بأشياء مباحة وهي حلال وما أكثرها. يعني إذا نظرت إلى أنواع القماش واللباس الذي يلبس فإنه كثير بالمقارنة مع ما حرم الذي هو الحرير. فقال لهم: أما لكم في العصب والكتان وهذه أنواع من الثياب والقماش الذي تصنع منه الثياب، قال: ما يغنيكم عن الحرير، يعني يكفيكم تلبسوا هذا وتتركوا الحرير الذي حرمه الله. قال: وهذا رجل يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني وهو يخطب أراد أن يذكر لهم حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن بسند عال، فأشار إلى عقبة بن عامر قال: هذا رجل يشير إليه، يحدث يخبر عن رسول الله، يعني يروي لكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال له: قم يا عقبة. قال له: قم يا عقبة، عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: فقام عقبة بن عامر، وطبعا مسلمة بن مخلد كان واليا على مصر، وهذا بزمن معاوية بن أبي سفيان كان هو الوالي، فلذلك أمر عقبة أن يقوم ويحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فقام عقبة بن عامر وأنا أسمع، فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. من كذب علي متعمدا، يقول صلى الله عليه وسلم، فليتبوأ مقعده من النار، يعني إن الكاذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يتعمد أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم له مجلس في نار جهنم والعياذ بالله. هذا معنى قوله: فليتبوأ مقعده من النار، الذي يقصد ويكذب. إن كان يستحل مثل هذا الأمر، يرى أنه جائز أن يكذب على رسول الله ويفتري الأحاديث على رسول الله، فهذا كفر بالله عز وجل إن استحل هذا، فيكون مقعده في النار خالدا مخلدا فيها لا يخرج منها أبدا. وأما إن كان يكذب وهو يعلم بأن مثل هذا حرام وهو يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه كبيرة من كبائر الذنوب، عظيمة جدا، يفتري على رسول الله ويقول: قال رسول الله، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل ذلك. وفي هذا الباب الإنسان يحذر يا إخوة أن يروي الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يعلم صحتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما أكثر هذا الصنيع اليوم في وسائل التواصل خاصة في الفيسبوك، تأتي الإنسان في صفحة منشورات قال حديث، ثم هو ينشر المنشور هذا على أساس أنه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وربما هذا لا أصل له، لم يروى حتى ضعيفا لم يروى، وهو لا أصل له، يكتب الناس قال رسول الله وهو يعجبه الحديث وينشره ويجعله في صفحته وغير ذلك. هذا غلط، لا بد أن تتيقن وتتأكد أن هذا الحديث قد قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ينشره الإنسان، ولا يكون بذلك ناشرا ما لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فعقبة بن عامر قبل أن يحدثهم بالحديث الذي أريد التحديث به وهو النهي عن لبس الحرير، قدم بهذا من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فكأنه يقول سأحدثكم بهذا الحديث في تحريم لبس الحرير وأنا صادق فيما أروي، لأني أعلم عاقبة الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال رضي الله تعالى عنه: وأشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من لبس الحرير في الدنيا حرمه أن يلبسه في الآخرة. هذا كما سبق بيانه في الحديث السابقة، الذي يلبس الحرير في الدنيا يحرمه في الآخرة. إما المراد لا يدخل الجنة، لأن أهل الجنة لباسهم حرير وهو لا يدخل الجنة فلا يلبس الحرير، يعني لا يدخل الجنة، أو المراد أنه وإن دخل الجنة، لأن لبس الحرير معصية ليس كفرا، فإن مات على ذلك ودخل الجنة لا يدخلها مع السابقين، ولا يدخلها إلا بعد عذاب، إلا أن يشاء الله جل وعلا. وإن دخلها فإنه يحرم لبس الحرير في الجنة، لا يلبسه، الله جل وعلا ينزع من قلبه اشتهاء لبس الحرير في الجنة فلا يلبس الحرير في الجنة. قال رحمه الله عن حذيفة رضي الله عنه قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه. رواه البخاري. يقول حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة، وهذا قال وأن نأكل فيها، يعني هذا فيه تحريم الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة، المسلم ما يليق له حتى وإن فتح الله عليه فتحا وأعطاه من الأموال ما أعطاه، فلو اشترى الأواني من الذهب والفضة قال هذا ما يضرني، الله أنعم علي، لكن نقول إن من شكر الله على هذه النعم التي أعطاك الله عز وجل أن لا تتعدى حدود الله ولا تصنع أمرا نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتأكل في أواني الذهب والفضة، يعني الأواني هذه تشمل كل ما يؤكل به، الأواني الصحاف ولا الأواني التي يشرب فيها، ولا حتى الملاعق ولا الشوكات ولا السكاكين ولا غيرها مما يستعمل في الأكل، فإن هذه كلها ما يجوز أن تكون من الذهب والفضة، حرم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، قال لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة، لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا في صحافهما، يعني الصحاف التي يؤكل فيها، قال فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، أولئك الذين عجلت لهم طيباتهم في الدنيا، تجد الكفار يأكلون فيها ويتباهى الواحد بذلك، وهذا لا شك أنه من الأمور العظيمة حين تجد الإنسان يصل به هذا الحد من الترف حتى يأكل في الذهب والفضة، بل يزين بيته كله بالذهب والفضة ويأكل في الذهب والفضة، هؤلاء قوم عجلت لهم طيباتهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، تصبر عنها ولا تتعدى هذا الحد فينعم الله عز وجل عليك بالنعيم العظيم في الجنة، والجنة لك فيها ما تشتهي نفسك، ومن ذلك أن الله جل وعلا في الجنة جعل هذه الذهب والفضة في بناء بيوت أهل الجنة وفيما يأكلون فيه، فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وهي لكم في الآخرة. ثم قال حذيفة: وعن لبس الحرير والديباج، يعني نهانا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نلبس الحرير والديباج، الديباج هو ما غلظ من الحرير، وهو نوع من أنواع الحرير، هو من أنفسها وأحسنها، وهو نوع من الأنواع، فقوله الحرير ثم ذكر الديباج هو ذكر نوع خاص من الحرير، فقال نهانا عن لبس الحرير والديباج. قال وأن نجلس عليه، يعني الحرير حرم علينا أن نلبسه، وحرم علينا أيضا أن نجلس عليه، أن يستعمله الإنسان بساط ولا فراش يفترشه ولا يتغطى به، هذا ما يجوز أيضا، فالحرير يحرم من جهة لبسه ومن جهة هذا الاستعمال المتعلق بالفراش، أن تجعله بساطا وتجعله فراشا. ثم قال وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استحلت أمتي خمسا فعليهم الدمار، إذا ظهر التلاعن وشربوا الخمور ولبسوا الحرير واتخذوا القيان واكتفى الرجال بالرجال والنساء بالنساء. رواه البيهقي عقيب حديث. ثم قال: إسناده وإسناد ما قبله غير قوي، غير أنه إذا ضم بعضه إلى بعض أخذ قوة، يعني أن هذا الحديث كما ذكر الشيخ الألباني وقد ورده هنا في صحيح الترغيب والترهيب وهو حديث حسن. قال عليه الصلاة والسلام: إذا استحلت أمتي خمسا فعليهم الدمار، يعني خمس أمور إذا وقعت في الأمة هي محرمة، أمور محرمة وعظيمة جدا حرمها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إن تساهلت الأمة ورأيت هذه الخمس التي حرمها رسول الله منتشرة في أمته فعلى الأمة الدمار الهلاك، كما قال صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث قال صلى الله عليه وسلم: في أمتي خسف ومسخ وقذف. خسف ومسخ وقذف، متى يكون هذا؟ إذا ظهرت أمور من هذه الخمس التي يذكرها صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: إذا استحلت أمتي خمسا فعليهم الدمار. أولا، إذا ظهرت تلاعن، تلاعن يعني اللعن، يلعن بعضهم بعضا. إذا رأيت في الأمة التلاعن يكثر، الواحد يلعن أخاه وهذا يلعن الآخر. طبعا اللعن الأصل هو الدعاء بالطرد من رحمة الله عز وجل، والناس يلعنون ويجعلونه سبا، فهو سب ودعاء، فتجد الناس يتلاعنون، هذا يلعن هذا وهذا يلعن هذا. إذا صار في الأمة هذا التلاعن يلعن بعضهم بعضا، فهذه الأولى التي ذكرها صلى الله عليه وسلم. الثانية قال صلى الله عليه وسلم: وشرب الخمور. إذا ظهر في الأمة شرب الخمور، وإذا قلنا الخمور فإنها تشمل كل المسكرات، المخدرات هذه التي انتشرت في الأمة، هذه السموم والويلات العظيمة اليوم انتشرت انتشارا عظيما جدا، انتشارا عظيما جدا. انظر إلى الكميات التي تحجز من الجهات الأمنية في مرات، والذي يحجز ما هو إلا شيء يسير بالقناطير، من يستهلكها؟ وين تذهب هذه؟ تستهلك. كم من الناس، هذا إذا نظرنا مثلا إلى بلادنا من هم أهل الإسلام، كم من الناس يستهلكونها من الشباب والكبار، بل حتى في الصغار الآن في المتوسطات لم يبلغوا، ومع ذلك تجد يتعاطى تلك المهلوسات، والله المستعان، سلم الله أبناءنا منها. فهذا انتشار رهيب جدا للخمور وللمسكرات. فقال صلى الله عليه وسلم في الثاني، قال: وشربوا الخمور. قال: ولبسوا الحرير. إذا صار في الأمة من يلبس الحرير ولا يبالي، وهذا أمر يا إخوة، والله لو كان الناس، لو تيسر لكثير من الناس أن يجد الحرير فيلبسه، يلبسه ولا يبالي. وإذا ترى الناس ما تبالي بالحدود، لا تبالي بشيء محرم ولا بحلال ولا بحرام. والعجب من هذا أنه سبحان الله تأتيهم الذكرى، قد تجد إنسان وتنصحه في أمر ولا يبالي، يضحك كأن الأمر هين. تجد واحد يضع شيء من الأمور المحرمة ويلبس شيء من الأمور المحرمة، لما تنبهه يضحك ويقول لك الله يهدينا ويذهب، تراه مصرا على ما هو عليه. وهذه مصيبة، يعني إذا كان الحال بعد الذكرى كذلك، هذه مصيبة عظيمة جدا. الواجب على الإنسان إذا جاءه النصح وبين له الحق أن يأخذ به أول مرة، لأنه قد يستكبر عنه أول مرة فيحرمه الله أبدا، يحرمه الله ولا يوفق لذلك الحق أبدا، والله المستعان. وإذا لو ترى أن الناس، لو من الناس من تيسر له أن يجد لباس الحرير مع أنه غالي، لكن لو تيسر له تجده يلبسه ولا يبالي. ألا ترى بعض الناس فتح الله عليهم الخيرات تجده مع ذلك يلبس الذهب؟ رجال ذكور في الحقيقة، ما هم رجال، الرجال وقفون عند حدود الله عز وجل، تجدهم ذكور في هيئة رجال ويلبس الذهب. والله كثير من الناس نراه، ما لا ترون في مجتمعنا، يضع سلسلة ذهب وخاتم ذهب، تاوشت ماذا تكون أنت من إناث أمة محمد؟ أنت من رجالها، من ذكورها، فذكورها حرم عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس الذهب. فالثاني قال لبس الحرير، والثالث لبس الحرير، والرابع قال صلى الله عليه وسلم: واتخذوا القيان. القيان جمع قينة، وهي الجارية المغنية، وتجمع على قينات أيضا، يعني إذا ظهر الغناء في الأمة وانتشر الغناء في الأمة هذا أمر، فإذا انتشر الغناء في الأمة وصاحبه هذه الأمور التي ذكر صلى الله عليه وسلم، التلاعن وشرب الخمور ولبس الحرير، فالدمار على الأمة والهلاك على الأمة، ويقع في الأمة خسف ومسخ وقذف كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم قال صلى الله عليه وسلم في الخامسة: واكتفى الرجال بالرجال والنساء بالنساء. المراد بقوله اكتفى الرجال بالرجال يعني اللواط، والنساء بالنساء يعني السحاق، وهذا حين تنتكس الفطر، حين تنتكس الفطر تجد مثل هذا الشر ينتشر، ووالله إنه لقد انتشر في زماننا هذا انتشارا عجيبا، خاصة أن الناس قوى الشر في العالم تسعى إلى نشر هذا باسم المثلية والحرية، وينشرون هذا في بلاد الغرب وبلاد الكفر، ويحرصون على أن يكون هذا في بلاد الإسلام، وقد وفقوا في ذلك إلى حد كبير حتى انتشر مثل هذا في بلاد الإسلام. وزاد الطين بلة، وإعانة على هذا المنكر وجود الانترنت والمواقع ووسائط التواصل التي سهلت مثل هذا، فجعلت الرجل يستغني بالرجل والمرأة تستغني المرأة في هذه الفواحش المشينة التي تخالف الفطر. وإذا انتكست الفطر فبعد ذلك لا تتعجب أن ترى الموبقات وترى المنكرات وترى المحرمات تفشو. فالرسول صلى الله عليه وسلم حذر أن هذه المعاصي العظام إذا ظهرت في الأمة، تلاعن شرب الخمور، لبس الحرير، وظهور القينات يعني الغناء، واكتفاء الرجال بالرجال والنساء بالنساء، يعني ظهور هذه الفواحش اللواط والسحاق، قال فالدمار على الأمة، الهلاك على الأمة. صلى الله جل وعلا السلامة والعافية. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.